بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ، أسأل أن يحفظه أن يبارك فيه. وما زلنا مع هذه الوقفة الطيبة، والإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر والقيامة الصغرى والقيامة الكبرى، والغاية التي ينبغي أن يعيش من أجلها العبد، والذي ينبغي أن يعرفها جيدا وأن يتداركها، أن الله عز وجل إنما خلقه من أجل العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. كنا بالأمس خرج علينا مدحة العدل، وهو منتج وهو يعد من أهل الفن، خرج منكرا على حفيدة أم كلثوم أنها تحجبت واعتزلت، ويستنكر يقول لك تخيل، تخيل تحجبت، تخيل اعتزلت، وبيستنكر على البنت أنها تحجبت واعتزلت، وبيثني على أم كلثوم التي عاشت عمرها كله في الغناء وفي شيء مخالف لما أمرها الله عز وجل به ولما فيه اتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجل استنكر، وهذا إنما يدل على جهله بالغاية التي من أجلها خلقه الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقك في هذه الدنيا من أجل العباد، فلا تغفل في هذه الدنيا، لأنه سيأتي يوم وستقف بين يدي المولى تبارك وتعالى، وسيحاسبك الله عز وجل، وهذا ما يسمى باليوم الآخر، يوم سيقف فيه العباد بين يدي المولى تبارك وتعالى لكي يحاسبه، كما قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. والأغاني محرمة، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث أي حديث يكون فيه معصية ويكون فيه غناء فهو لهو حديث، يأخذ صاحبه إلى البعد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الناصح هو الذي يعيش من أجل هذه الغاية، الغاية أنه يعيش على مرضات الله، يعيش منفذا لأوامر الله، مجتنبا لما نهى الله عز وجل عنه، متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنوا، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملوا. هذه هي الغاية، فالإنسان يسعى في هذه الدنيا في الحرص على الحسنات والبعد عن المعاصي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. فالإنسان يعيش في هذه الدار حياة مؤقتة، كما قلنا الدار ثلاث: دار دنيا، ثم دار البرزخ، ثم دار الخلود. فدار الدنيا دار عمل، ينبغي على الناصح أن يحرص على العمل الصالح فيها لكي يجزى في الآخرة. ومن مات قامت قيامته، اللي مات بتقوم قيامته خلاص. وتأتي الملائكة تبشر الذي حرص على العمل الصالح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تركت آيات المولى تبارك وتعالى وتركت أوامر الله وتركت نواهي الله وتركت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت من أهل الفن يحرص على إنتاج الأفلام التي فيها عري والتي فيها أغاني والتي فيها الفواحش بكل أنواعها، وفي الآخر يستنكر على من تحجبت ويستنكر على من اعتزلت ويستنكر على من سعت في إرضاء المولى تبارك وتعالى. فهذه الانتكاسة بعينها، هذه الانتكاسة بعينها عندما يخرج منتج يعد من أهل الفن الذي حرص على نشر الفواحش ونشر وحرص على نشر الأفلام التي فيها الأغاني والعروي وكل الأمور التي تخالف كتاب الله وسنة النبي وتخالف حتى قيم المجتمع، وفي الآخر يخرج يستنكر على من تحجبت وعلى من سعت في إرضاء المولى تبارك وتعالى. فهذه الانتكاسة. فلذلك نقول الناصح هو الذي يسعى في الحرص على العمل الصالح، لأنه سيأتي يوم وسيحاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما من أحد إلا وسيكلمه ربه، هيكلمك مباشرة ويحاسبك على كل أقوالك وكل أفعالك وهو أعلم بك سبحانه وتعالى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كتابك فيه صلاة وفيه صوم وفيه زكاة وفيه صدقة وفيه كل أفعال الخير فهنيئا لك، كتابك فيه أغاني وفيه أفلام وفيه مسلسلات وفيه عري وفيه فواحش وفيه فواسق فلا تلومن إلا نفسك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك الإيمان باليوم الآخر يعطيك الدافع على الحرص على العمل الصالح. وكنا القيامة إما صغرى إما كبرى، والنفخ في الصور على ثلاث: نفخ الفزع ونفخ الصعق ونفخ البعث بين يدي المولى تبارك وتعالى، ثم تنشر الدواوين، تنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهري، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. متخيل؟ فرحان، مبسوط. هذه الحقيقة التي ينبغي ألا نغفل عنها، إياك أن تغفل عن هذه الحقيقة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فرحان، خلاص خد الشهادة وكسب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا كلام الله يخاطبنا المولى تبارك وتعالى به. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه، جراء حرصها على العمل السيء. فالدنيا يا جماعة دار ممر وليست دار مقر، محدش هيخلط فيها، الكل سيموت وسيأتيه ملك الموت وسيأتيه أمر الله. فلذلك يا عبد الله احرص على كل عمل ينجيك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يا عبد الله احرص على كل عمل صالح ينجيك ويرفع من شأنك ويجعلك مسرور في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. عندما يحاسب المولى تبارك وتعالى الخلائق ويحاسبك وهو أعلم بك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلذلك الإيمان باليوم الآخر وتذكير النفس بأنه سيأتي يوم عليك ستموت وستسأل بين يدي الله. طيب هل العبادات ثقيلة؟ هل المولى تبارك وتعالى ألزمنا بمئة عبادة، بخمسمائة عبادة، بألف عبادة، بمليون عبادة؟ أبدا. خمس صلوات في اليوم والليل، تخيل أنت لو تذكرت العبادات أصلا هتلاقيها شيء هين سهل يسير. في اليوم والليلة خمس صلوات، أذكار الصباح والمساء، تعامل الناس معاملة حسنة، تحرص على كل خير وتحرص على كل بر، تكون رجل صادق، تكون رجل أمين، تكون رجل توفي بالعهد. إذا نظرنا في أوامر الله نجدها والله سهلة يسيرة نافعة جالبة للخير لصاحبها. هذه أوامر الله وهذه العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل ما أمرك إلا بكل خير وما نهاك إلا عن كل شر. وفي عرصات القيامة الحوض، وكنا عندما يموت الإنسان يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن ويأتيه ملكان يجلسان ويسألان من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك، فيقول ربي الله ودين الإسلام والنبي الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي أفرش له من الجنة وألبسه من الجنة، فيلبس في القبر ما شاء الله عجل أن يلبس، ثم بعد ذلك القيام ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هتبدل الأرض وتبدل السماوات ونساق إلى أرض المحشر للحساب، وهناك الميزان وهناك الصراط وهناك القنطرة وهناك الحوض وهناك الموازين. ولم يجزم أحد من أهل العلم بترتيب عرصات يوم القيامة، لم يجزم أحد من أهل العلم بترتيب، يعني هل الحوض الأول أم الميزان أم الكتب، ولكن هو ترتيب من القرآن والسنة، يعني الحساب الوقوف الأول ثم الحساب ثم الميزان ثم الحوض ثم الصراط. أيما أحد من أهل العلم رتب هذه الأمور إنما هو اجتهادا. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. لما حضرتك تسمع الكلام ده يكون دافع ليك ودافع ليكي إن أنت في عز الحر وفي عز الصيف أنت متسترة عفيفة، في عز الحر اللي احنا فيه تشوف الأخت بالنقاب وبالإزدال وبالملحفة تسير وهي راضية لربها سبحانه وتعالى، فنعم الأخت هي والله. في عز الحر الشديد هذا تريد أن ترضي ربها وتكون متبعة لنبيها صلى الله عليه وسلم، فنعم الأخت أنت. نجد الأخ حريص في ظل الفتن التي نحن نعيش فيها متمسك بكتاب الله وبأوامر الله وبنواهي الله وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه الجزاء؟ يكفيك أن تسقى من يد النبي الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا على الحوض، يسقيك النبي صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، الأواني الإضباء أعزكم الله عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم شربة من يد النبي لا نظمأ بعدها أبدا. وأن يجعلنا من المتقين من المؤمنين من المحسنين الذين حرصوا على العمل الصالح. من شرب أو من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. العرصات هي أرض واسعة عظيمة لا بناء فيها. العرصات هي أرض واسعة عظيمة لا بناء فيها. نقولنا في يوم القيامة يوم الوقوف بين يدي الله والحساب يوم تبدل الأرض، هتبدل الأرض غير الأرض والسماوات كلها يبدل. العرصات هي أرض واسعة عظيمة لا بناء فيها، وهكذا الأرض يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد. الأرض يوم القيامة ما فيهاش بناء خالص. وعرصة يوم القيامة وعرصات القيامة هي الأماكن الذي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابهم. وهناك عرصات الجنة وهي ما بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة، وهي ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق لدخولهم دار المقام. وقالوا في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت به الأحاديث والذي دل عليه قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو في عرصات القيامة، فهو ليس بعد العبور على الصراط وإنما هو في عرصات القيامة. فبعض أهل العلم قال الميزان النشر الدواوين ثم الميزان ثم الحوض ثم الصراط ثم القنطرة. بعض أهل العلم رتب هذا الترتيب، رتب هذا الإيه؟ الترتيب. أولا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ونساق إلى هذه الأرض التي يحاسبنا المولى تبارك وتعالى، فنقف ما شاء الله أن نقف حتى يشفع فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، ولنا وقفة في دروس قادمة مع شفاعتنا. فالنبي سيشفع أكثر من 8 شفاعات يوم القيامة فقط، أكثر من 8 شفاعات ولنا وقفة بإذن الله. فبعد الوقوف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب وفي الفصل بين العباد. ثم تنشر الدواوين فآخذ كتابه بيميني وآخذ كتابه بشمالي، ثم الميزان ثم الحوض ثم الصراط ثم القنطرة. وهذه المواقف كلها مواقف من عرصات يوم القيامة التي تجعل المسلم يحرص على كل عمل صالح يقربه من المولى تبارك وتعالى ويبتعد. يأتي واحد أنا مش عارف أبطل معصية يا عم الشيخ، أنا مش عارف أحرص على الطاعة. طب ما هذه الأمور، دراسة هذه الأمور تبعث في قلبك الحرص على كل عمل صالح. هتقول إيه لربنا لما تقف قدامه ويحاسبك؟ هتقول إيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تقف قدامه وتكون من الذين حرصوا على المعاصي؟ هيكون إيه موقفك لما تقف على رؤوس الأشهاد ويؤتى لك بالزنا الذي فعلته، بالسرقة الذي فعلتها، بالكذب الذي فعلته، بالغش الذي فعلته، بالعيشة السيئة التي حرصت عليها؟ ماذا ستقول لربك؟ وماذا ستكون حجتك؟ وماذا ستقول لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ والوقوف على رؤوس الأشهاد. فأما المؤمن الناصح الحريص على العمل الصالح يتشرف بهذا، يتشرف بهذا الموقف، يتشرف عندما يغسله الناس. كما قلت قبل ذلك أدخل على أناس والله أغسلهم أجد منتهى البشرى والنضارة على وجوههم وهم على خشبة الغسل، وهم على خشبة الغسل والله أرى أناس فيهم النضارة والبشرى جراء حرصهم على العمل الصالح. فالخاتمة الحسنة إنما تأتيك بالعمل الصالح. الخاتمة الحسنة والله ما تأتيك هباء منثورا، إنما والله تأتيك بالحرص. إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه؟ ثم استقاموا، استقام على أوامر الله واستقام على نواهي المولى تبارك وتعالى واستقام على متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه توعدون. أنت كنت عايش لإيه؟ عايش للجنة، خلاص أبشر بالجنة. طيب في البث في شيء قطع ولا حاجة بيعلق؟ طيب لا ننتظر ثواني، البث رجع ولا في إشكال؟ طيب الحمد لله. فالخاتمة الحسنة إنما تأتيك جراء عملك الصالح. ونأتي على أناس والله نغسلهم، والله أبكي، أبكي من سواد الوجه، وأبكي من سواد الجسم، وأبكي من عدم الراحة والطمأنينة. فأول علامة من علامات حسن الخاتمة راحة الوجه، خذوها مني، خذوها مني والله، أول علامة من علامات حسن الخاتمة راحة الوجه، تحس إن هو نايم، تحس إن هو مش ميت أبدا، تحس إن هو نايم، نايم، نايم والله، الوجه نايم. والأسف من علامات سوء الخاتمة عدم الراحة في الوجه، تحس إن وشه كده مش مفيش راحة، وشه كده عليه غضب، مفيش راحة. لمثل هذا اليوم ينبغي أن تحرص وأن تعمل. ثم من علامات حسن الخاتمة تقليب الجسد، وانت بتغسله تحس ان هو صح، تحس ان هو حيش، تقلبه يمين تقلبه شمال يتقلب معك كالريشة كالريشة. اما من علامات سوء الخاتمة للأسف تقلبه يعني ثقيل جدا، وحجر ثقيل بعض الناس، والموضوع ليس له علاقة بالجسم الثقيل او الجسم النحيف مثلا رفيع او تخين، ملوش علاقة، إنما الموضوع والله راجع إلى العمل الصالح. عمل صالح تحس في الغسل أنه خفيف جدا، تقلبه مهما تقلبه يتقلب معك. أما الذي حرص على العمل السيء وللأسف تجده متخشب، متخشب تقلبه تحتاج معك إخوة والله لكي تقلبه وإن كان رفيع. لمثل هذا الموقف ينبغي أن تحرص يا عبد الله، لمثل هذا الموقف ينبغي أن تذكر نفسك باليوم الذي يدخل عليك ملك الموت ويقبض روحك. لمثل هذا الموقف ينبغي أن تحرص على العمل الصالح، لمثل هذا الموقف ينبغي أن تحرص على العمل الصالح. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت به الأدلة إن أعطناك الكوثر، هو في عرصات القيامة، فهو ليس بعد العبور على الصراط وإنما هو في عرصات القيامة في الأماكن التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله إثبات أن الحوض قبل الصراط، والعلماء قد تنازعوا في هذا، هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط، على أقوال، منهم من يقول هو قبل الصراط ومنهم من يقول هو بعد الصراط، كما كنا لم يجزم أحد من أهل العلم على ترتيب عرصات يوم القيامة والكل اجتهادي. فالحوض يكون قبل الصراط والقنطرة بعد الصراط، ومنهم من يقول هو قبل الصراط وبعده حوض واحد ممتد من عرصات القيامة إلى العرصات التي قبل الجنة، منهم من يقول هو بعد قبل وبعد والله أعلم بذلك، ومنهم من يقول هما حوضان. ولكن إيه الغاية وإيه المراد، إيه الغاية وإيه المراد من الحوض؟ يقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدافعا شافعا لأمته، حيث يذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه، ويقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة النبي في أمته، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الحوض، ثم الحوض نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم تأتي الملائكة وتبعد أناسا، الملائكة تبعد أناسا عن الحوض وعن مقابلة النبي وعن الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبعدوهم عني هؤلاء أمتي، فيقولون يا رسول الله لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك؟ أعرضوا عنك وأعرضوا عن سنتك وأعرضوا عن أوامر الله وأعرضوا عن نواهي المولى تبارك وتعالى. ولذلك دائما أكرر الآيات، والله عز وجل يخاطبنا ويحدثنا في كتابه كما قلت قبل ذلك: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما تقول يستنسخ عليك وما تفعله يستنسخ عليك. لذلك الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، لا تغفل عن هذه المعلومة وعن هذه الكلمة. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، إما بجنة خالدا فيها أو بنار أعاذني الله وإياكم من خزي الدنيا وعذاب النار. وهذا صحيح، فإن ذلك الحوض قبل الصراط، وهذا لا يمنع أن يكون ثم حوض آخر بعد الصراط، وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، يعني أمته، هو عارف أمته وعرفاه. وفي لفظ: لا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية أخرى قال: فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يعني من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقول لا يختلجن، لا يختلجن أي لا يبعد، قالوا فهذا دليل على أنه يكون قبل العبور على الصراط، لأنهم يؤخذون فيدفعون إلى النار. وكلام شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن الحوض الذي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل الصراط، هذا واضح. وقد وصف الحوض أو وصف الحوض في الأحاديث بصفات تأتي إن شاء الله تعالى. الكلام واضح ولا في أي إشكال؟ وصلوا على رسول الله، أخبروني. واضح، الحمد لله. والحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي من الأنبياء حوض، فإنه تكرمة لكل نبي وأمنا لاتباع الأنبياء والمرسلين. وقد جاء في ذلك حديث رواه الترمذي واعتمده العلماء من أنه لكل نبي حوض، وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أول حوض يظهر هو حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة آخرة ولكنها سابقة. هذه الأمة مع أنها آخرة ولكنها مقدمة وسابقة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا في هذه الأمة الآخرة ولكنها سابقة يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم الأنبياء والمرسلون، ثم هذه الأمة تكرمة من الله عز وجل لها، فهم السابقون يوم القيامة. وهذا الحوض هو أول الأحواض ظهورا، وأول من يرد على تلك الأحواض هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون لهم استراحة وطمأنينة، ويكون لهم استراحة وطمأنينة. عندما سئل بعض الناس أو بعض أهل العلم، وهذه الكلمة أكررها كثيرا: هب يا عبد الله إذا جاءك ملك الموت الآن، الآن هب إذا جاءك ملك الموت. سئل بعض الناس: هب إذا جاءك ملك الموت الآن، قال: والله لا أزيد ولا أنقص. والله لا أزيد ولا أنقص. لذلك الناصح هو الذي يحرص على العمل الصالح دائما. إذا جاءنا ملك الموت الآن صلينا الفجر وفي درس علم، بعد الظهر صلينا الظهر وفي طاعة، بعد العصر صلينا العصر وفي طاعة، مع الأخذ من أمور الدنيا أيضا. فالكل يسعى في قضاء حوائجه من أمور الدنيا ولا يغفل عن أمور الدين من باب أولى. وإذا جاء بعد المغرب أو بعد العشاء فقد صلينا والحمد لله. فهذا الناصح الذي يعيش إذا جاءك ملك الموت قال والله لا أزيد ولا أنقص، أصحى على طاعة وأنام على طاعة، يصحى على طاعة وينام على طاعة، يصحى على صلاة وينام على صلاة، يصحى على طاعة وينام على طاعة. قال رحمه الله في وصف الحوض: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. تخيل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، كما جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين، وجاء في بعضها أن ماؤه أبيض من الورق يعني الفضة، وريحه أطيب من المسك، وأنه أحلى من العسل. فله هذه الصفات، يعني أن ماءه أشد بياضا من اللبن ورائحته أطيب من المسك، يعني المسك الخالص الطيب الزكي الذي كان معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهو أطيب المشمومات. أطيب المشمومات، شوف انت شميت ريحة في حياتك، مسك وبخور وروائح وعطور، وأطيب المشمومات تخرج من رسول الله ومن هذا الحوض، وطعمه أحلى من العسل الخالص. وهذا الماء مدده من الجنة، الماء هذا مدده من الجنة. إن أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في وصف كوثره: فهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. والله يعني الواحد بيستعجب من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نسمع أحاديث النبي، والله أظل أتفكر، يعني أظل أتفكر في أحاديث النبي عندما قال في حديث جابر: لكل نبي دعوة مستجابة، ولقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، وفي رواية: ولقد خبأتها. تحس في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وبالله عليكم تدبروا هذه الآية جيدا، فوالله الذي يعيش عمره كاملا في متابعة سنة النبي في أقواله وأفعاله تجد خلاصتها في هذه الآية. خلاصة سنة النبي وأقواله وأفعاله كلها مجتمع في هذه الآية. هذه الآية والله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله عزيز عليه ما عنتم، يزعل قوي على حاجة تتعبكم، حريص عليكم، حريص. لكل نبي دعوة مستجابة، ولقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وفي رواية: لقد خبأتها. يعني ما من نبي إلا ودعا دعوته، إلا رسول الله خلى دعوته ليوم القيامة عشان يشفع بها لأمته. يعني رسول حريص رؤوف رحيم بأمته. في هذا الحديث يقول في الكوثر، في وصف الكوثر: هذا حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. تخيل لما حكى هذا حوضي ترد عليه أمتي، طب حوضي لنفسي؟ طب حوضي لأهلي بس؟ لا، حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. مبسوط، حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. تخيل الموقف ده، والله لن تقبل على أي معصية في حياتك وتحرص على الطاعات. فالذي يريد أن يحرص على الطاعات وعلى البعد عن المعاصي يتابع ويقرأ ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالكوثر نهر وهو حوضه، وجاء في حديث آخر أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة. هذا الحوض ينزل عليه ميزابان من الجنة، وسمي حوضا له لأن الحوض ماءه من ذلك النهر، فإن ماءه النهر أو ماء النهر يصب في هذا الحوض، فكلما شرب منه أناس ونقص امتلأ بما يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ماءه أشد أبيض من اللبن، ماءه أبيض من اللبن، تمام، أحلى من العسل، أطيب من المسك، ماءه أشد بياضا من اللبن، أحلى من العسل، أطيب من المسك. آنيته عدد نجوم السماء، آنيته الإضباء، آنيته عدد نجوم السماء. في لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم آنيته كنجوم السماء. فهذان اللفظان مختلفان، في الأول آنيته عدد نجوم السماء، وهذا من جهة العدد أنها ككثرة نجوم السماء، وفي الثاني قال آنيته كنجوم السماء، والكاف هذه مثلية تشمل العدد والوصف، يعني من جهة الإضاءة واللمعان. فإذا الآنية المعلقة على جوانب ذلك الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدا كثرة نجوم السماء، وموصوفة أيضا بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء. آنيته كعدد نجوم السماء، فيها إضاءة وفيها لمعان، عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر. قال صلى الله عليه وسلم في وصفه أيضا طوله شهر وعرضه شهر. وجاء في رواية أخرى في الصحيح زواياه سواء، زواياه سواء. قال بعض أهل العلم طوله شهر وعرضه شهر، يحتمل أن يكون مدورا، لكن في الحديث الآخر زواياه سواء، يعني أنه مربع والله أعلم. قال من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. تكون شرطية، يعني اسم موصول مضمن أو مضمن الشرط. من يشرب منه شربة، فما جزاء ذلك؟ قال لا يظمأ بعدها أبدا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقره عامة المخالفين لأهل السنة من الأشعرة. الأشعرة يثبتون الميزان والحوض، والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى العدل. أهل السنة كما كنا أهل السنة يقولون على الميزان ميزان حقيقي له كفتان توزن عليه الحسنات والسيئات. ونأتي بسؤال سريع لكل منتبه في الدروس الماضية، ثلاثة أشياء توزن في الميزان، من يأتي بهذه الثلاث وله دعوة بظاهر الغيب؟ ها، وهذا السؤال يجاوب عليه كل حريص، كل حريص بيدون المعلومات في كراسة. فإياك أن تعتمد في سماع الدروس على السمع فقط، إياك أن تعتمد في سماع الدروس على السمع فقط، ورقة وقلم، واكتب كل شيء، اكتب المسائل المهمة. ها، أم عمير فاطمة، الإنسان نفسه عمله إيمانه صحيفته، جزاكم الحسنات والسيئات والإنسان، أنت والعمل الصالح وصحائف الأعمال، الله يبارك فيكم. نعم، يوزن في الميزان ثلاثة أشياء، يوزن في الميزان العمل صالحا أم طالحا، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وتوزن الصحائف، وتوزن الصحائف 99 سجلا وضعت أمامهم ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فطاشت هذه الورقة بالسجلات كلها. يبقى العمل يوزن، والصحائف توزن، والشخص نفسه والعبد نفسه يوزن، العبد نفسه يوزن، وهذا ذكرنا عليه الأدلة في الدروس الماضية. يبقى ثلاثة أشياء توزن في الميزان، العمل والصحيفة والعامل نفسه على قدر إيمانه. والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى العدل، يقول لك لا، الميزان يرمز للعدل، والله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا ميزان حقيقي، عليه الأدلة متوفرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس ثم ميزان له كفتان، يعني ميزان حسي، وإنما هو ميزان معنوي. يقول لك لا، مش ميزان حسي، إنما هو ميزان معنوي، وهو إقامة العدل ونفي الظلم في ذلك الموقف العظيم. كذلك الحوض ينكرونه أيضا، المعتزلة ينكرون الحوض ويقولون لا حوض، وإنما الحوض المقصود منه ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة الله وإنعامه عليهم في ذلك المقام هذا. وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات ميزان حقيقي حسي وليس معنوي له كفتان توزن عليهم أعمال العباد، لأنه وصف بصفات عديدة لا مجال فيها إلى أن يؤول. ثم إن أمور الغيب لا تقاس على أمور الشهادة، والله عز وجل يخلق وينشئ ما يشاء ويبدع ما يشاء لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. فكنا مع الحوض أيها الأحبة الكرام، وهو من مسائل ومن عرصات ومن مواقف يوم القيامة. الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب أو من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا الموقف العظيم يجعلك تنتبه ويجعلك تحرص ويجعلك تفيق ويجعلك تراجع نفسك ويجعلك تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. أين أنا؟ وأين أسير؟ وأين موقفي من الطاعات ومن المعاصي؟ نعم، حوض النبي لا تفرط فيه ولا يفرط فيه إلا منتكس الفطرة، لا يفرط في لقاء رسول الله على حوضه صلى الله عليه وسلم إلا كل منتكس الفطرة. إنما المنتبه هو الذي يراجع نفسه ويقول أين أنا وأين أسير وأين موقفي من الطاعات ومن المعاصي. فإن كنت حريصا على الطاعات فاحمد الله عز وجل، وإن كنت مسرفا في المعاصي فتب وارجع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن فضل الله عز وجل علينا ورحمته أنه يقبل التوبة، ما من إذا تاب العبد إلى ربه يتوب المولى تبارك وتعالى عليه، وإذا أقبل على الله أقبل المولى تبارك وتعالى. فتدارك نفسك يا عبد الله، فإن كنت حريص على الطاعات فاسأل الله أن يثبتك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستعن بالله واحرص على الطاعات، واستعن بالله وابتعد عن المعاصي، واحرص على كل أنواع البر والخير، عسى أن تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.